مرت على هذا الحال. ثم جئت كالعادة مسكت هذا من نايم وانظر إليه قال لا إن شاء الله لن ترشني بالماء أبدا. قلت ليش؟ إيش اللي صار؟ قال دعوت الله. وبالفعل دورة ثلاث شهور والله ما نعس أبدا. فالصدق وطلب كذا والدعاء مهم جدا يا إخوان في هذه، يتعلم هذه الأشياء.